أهدي إليكم هدية. كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهادون فيما بينهم، فهذه الهدية هدية عظيمة ثمينة نفيسة. روى أصحاب السنن والصحيح والمسانيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال: لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي إليك هدية؟ ألا أهدي إليك هدية؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه أناس فقالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هدية عظيمة نفيسة، أجرها عند الله تبارك وتعالى عظيم وثوابه عميم. قال النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. فمن أراد أن يكون قريبا من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الفردوس الأعلى فعليه بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. إذا عباد الله، هذه هدية عظيمة ثوابها عظيم. ولذلك كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى محمد صلى الله عليه وسلم إذا انقضى تبعها الرادفة جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، فلقيه كعب أبي بن كعب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إني أكثر الصلاة، أي أكثر الصلاة عليك يا رسول الله، إني أكثر الصلاة فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال صلى الله عليه وسلم له: ما شئت. قال: ثلث. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: يا رسول الله، الثلثان. قال: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. فقال أبي رضي الله عنه: يا رسول الله، أجعل لك صلاتي كلها، أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا له ومبشرا للأمة من بعده إلى قيام الساعة: إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك، إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك. فمن أراد أن يكفيه الله تبارك وتعالى همه وأن يغفر الله تبارك وتعالى له ذنبه فليكثر من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أيها المسلمون الأكارم، يقول صلوات ربي وتسليماته عليه ليبين السخي من البخيل، يقول: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، فصلوا عليه وسلموا تسليما. حتى تكونوا من الأسخياء ولا تكونوا من البخلاء. ويقول إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي صلوات ربي وتسليماته عليه. ويقول رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يستحقها، هي دعاء لنا، دعاء منا للنبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وليس بحاجة إلى دعاء منا له، ولكن هذا هو فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء. فمن أحب محمدا صلى الله عليه وسلم صار على نهجه وتمسك بسنته وعمل بشريعته فهو العرباض بن سارية رضي الله عنه يقول: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله لعلها موعظة مودع فأوصنا. قال: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبينا صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، دلنا على الخير كله، فما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا ونهانا عنه. قال ربنا عز وجل في محكم آيات تنزيله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فعلينا معاشر المسلمين الأكارم، بعدما وفقنا الله تبارك وتعالى وأدركنا هذه الأيام المباركات العشر من هذا الشهر المبارك، علينا أن نطيع الله جل وعلا فيما بقي، وأن نستدرك ما فاتنا من هذه الأيام المباركات. هناك اليوم، وهناك الغد، وهناك بعد الغد. فنبينا صلوات ربي وتسليماته عليه دلنا على الخير دائما. من هنا معاشر المسلمين الأكارم، يبشرنا نبينا بأنه ما من أحد منا من أمته يصوم يوما في سبيل الله جل وعلا إلا باعد الله بين وجهه والنار 70 خريفا. ما من عبد يصلي لله يصوم لله جل وعلا يوما في سبيل الله إلا باعد الله بين وجهه وبين النار 70 خريفا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بين وجهه والنار 100 عام. ويقول صلى الله عليه وسلم مبشرا: من صام يوما في سبيل الله جعل الله تعالى بين وجهه والنار خندقا كما بين السماء والأرض. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ، من ختم له بصيام يوم يبتغي به وجه الله إلا أدخله الله الجنة. فالحمد لله لمن وفقه الله تبارك وتعالى وصام ما فات من هذه الأيام، والحمد لله لمن سيوفقه الله عز وجل لصيام الغد بإذن الله جل وعلا. إذن نبينا صلى الله عليه وسلم يحب الخير لهذه الأمة، يحب الخير لهذه الأمة، و ونادى ربنا جل وعلا علينا فقال: يا أيها الذين آمنوا. وإذا كان النداء من الله جل وعلا بهذه الصيغة فاعلموا أن هناك أمر جلل يوجهه المولى تبارك وتعالى إلى عباده المؤمنين الموحدين: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم ينادي علينا ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم، ربنا عز وجل ينادي علينا من عليائه، فهل من مجيب؟ هل من مجيب لله جل وعلا ولنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فيا عباد الله، علينا بأن نعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نأخذ هذه الهدية العظيمة التي كان الصحابة رضي الله عنهم ينادون بها فيما بينهم: يا رسول الله، قد علمنا كيف نصلي، كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون الأكارم، من المعلوم أن ربنا تبارك وتعالى من تمام كرمه ومن تمام منه ومن تمام رحمته يتنزل كل ليلة حينما يبقى ثلث الليل الآخر فينادي بعظمته. وهذا التنزل تنزل يليق بجلاله وكماله وجلاله، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يتنزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة حينما يبقى ثلث الليل الآخر، فينادي جل وعلا علينا ونحن نيام: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطينه؟ يتنزل هكذا كل ليلة، ولكنه جل وعلا لا يتنزل في النهار إلا مرة واحدة في العام، في يوم عرفة. في يوم عرفة كما بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان يوم عرفة يتنزل الرب تبارك وتعالى في نهار يوم عرفة حتى يدنو من الحجيج، فيغفر لهم ويتوب عليهم ويتجاوز عن سيئاتهم ويباهي بهم ملائكته جل وعلا، ويقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. من تمام رحمته في هذا اليوم العظيم في يوم عرفة يتجلى سبحانه وتعالى على عباده الحجيج. أما البقية فقد أكرمهم الله تبارك وتعالى بأن دعاهم إلى صيام يوم عرفة ليغفر لهم سنتين من أعمالهم، فحافظوا على صيام ذلك اليوم. واعلموا رحمكم الله أنه في يوم عرفة أتم الله تبارك وتعالى الدين، أكمل الدين وأتم النعمة. جاء حمر من أحبار اليهود عمر رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو أنها نزلت علينا معشر يهود لجعلنا ليوم نزولها عيدا. قال عمر: وما هي؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فضحك عمر رضي الله عنه فقال: والله إنا لنعلم متى نزلت وفي أي مكان نزلت. نزلت يوم عرفة في يوم جمعة، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فاحمدوا الله عز وجل أن جعلكم من أتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا عليها وأن يميتنا عليها بإذنه جل وعلا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ميثاقا لحقوق الإنسان في هذا اليوم العظيم المبارك، فقال: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عرب، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. فلقد حرم الله جل وعلا حرمة عظيمة، حرم الدماء، حرم الدماء وحرم الأموال وحرم الأعراض أن تنتهك. فهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة، فالحمد لله أن جعلنا من أتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله، اقبلوا هدية الصحابة رضي الله عنهم، وأكثروا من الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل هذا العمل في موازين كل من ساهم فيه ولو بكلمة واحدة يا رب العالمين.